بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ خسروا

كذبوا بآياتنا

قال فرعون

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم لعلكم تهتدون.

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وأقاموا الصلاة

من يضلل الله فلا الهدى لا يتبعوك تأتهم بآية قالوا يسبحون.